السلام عليكم. اللي يسأل عن بعض القصص والفيديوهات اللي في القناة وتم إزالتها، واللي حاب يسمع هالقصة هذه أنا اللي أزيلها من هالقناة أترجمها حق إخواننا من الصم والبكم علشان يتمكنون إخواننا من قراءة الترجمة باللغة العربية، وكذلك الغير الناطقين باللغة العربية أنا حاط لهم الترجمة باللغة الإنجليزية علشان الكثير يستفيد، وأنت كذلك تقدر تسمع القصة لأن الصوت موجود. فاللي أحذفها من قناتي أحطها في القناة الثانية للسبب هذا، وأنتم عارفين سياسة اليوتيوب ما يصير قناتين حاطة نفس الفيديو، يعني يعمل له بلوك أو يعطينا انذار وكذي يعني. المهم قصة اليوم رجل من أهل حلب متزوج وعنده 4 أولاد، وأكبرهم بنت عمرها تقريبا 16 سنة. كانت أوضاعها جدا ممتازة، والمنطقة اللي عايشين فيها بعيدة عن الأحداث والحرب اللي صاير عندهم. لكن زوجته هذه اللي جننته بسالفة الهجرة، كل يوم والثاني خلينا نهرب خلينا نهرب خلينا نروح على أوروبا. قال لها يا بنت الحلال ليش نروح ونهرب؟ احنا الحمد لله المكان اللي احنا عايشين فيه ما في مشاكل، وانا رجل موظف وعندي سيارة وعندي بيت ووضعي بالسليم الحمد لله، يعني احسن من غيري. اللي هرب من سوريا هذا يعني اللي كان تحت القصف وتحت يعني وجود الحرب هذه قريبة منه، لكن احنا في حلب وخصوصا المنطقة اللي هو ساكن فيها ما فيها مشاكل، ليش نطلع؟ زوجته هذه ما رضت تقتنع، قالت له شوف بنت خالتي كيف راحت هي وزوجها وأولادها على ألمانيا وعطوهم معاشات وعطوهم سكن وتعليم وصحة وأمورهم كتير كويسة وأمنوا حياة ومستقبل أولادهم. قال يا بنت الحلال احنا الحمد لله عايشين بخير من رب العالمين، ليش نروح؟ أرجوك مرة ثانية لا تفتحي هالموضوع، وعلى قولة باب الحارة شكلين ما بحكي، مرة ثانية ما تفتحين الموضوع معاي هذا. أنتم تعتقدون الحين أن ردت عليه مثل ما يردون حريم باب الحارة على أزواجهم، أي حاضر ابن عمي تكرم عي. لا لا لا بتروح يعني بتروح، فكر أحسن لك. قال لها خلاص خلاص سكري سكري موضوع سكري موضوع خلاص بلا ما أفلق راسك. هلا طلع برا البيت، ازعجته كل ما يدخل البيت اتجننه بسالفة السفر. راحت الأيام وجت الأيام، ومرة من المرات ويدخل البيت ولا البيت ما في أحد، وين راحوا؟ يسأل وينك يا مرة؟ وينك يا فلانة؟ وينك يا ينادي عياله مو موجودين. وقعد يدور يدور، راح حق بيت جماعته أهله بيت أهلها المرة هذه، قال يمكن قاعد يزور أحد من أهل شيء، أبدا ما لقالهم أثر لا زوجته ولا عياله. بعد 2 أو 3 أيام وهو من جن من كثر ما بحث عنهم، ويجيه اتصال، ألو ألو منو؟ قالت له أنا زوجتك، أنت وين؟ أنا أدور عليك صار لي 3 أيام الحين، أنت وين رحتي؟ وين اختفيتي؟ وليش ما استأذنتي لما طلعتي من البيت؟ قالت له بحكي لك شيء؟ قال له إيه احكي. قالت له حبيبي أنا هلأ موجودة في تركيا. الرجل انجن، قالت تحكي جد أنت ولا شنو؟ قالت إيه والله، هلا احنا في تركيا، وتحديدا هلا احنا موجودين في ازمير في تركيا، وبدنا نروح على اليونان. الحق اذا بتلحق. وتسكر التليفون، انجن الرجال، قام يتصل عليه يتصل عليه يتصل عليه ترد عليه، نعم خلاص انا حكيت لك اللي عندي، اذا تبي تجي تعال، ما تبي تجي ترى خلاص احنا راح نطلع الحين يعني هاليوم يومين نطلع من تركيا ونروح على اليونان، ومن اليونان لين نوصل أحد الدول الأوروبية. يا بنت الحلال تعوذي من الشيطان، أرجع البيت، أنت شلون رحت هناك، أنت شلون. المهم قالت له رحنا تهريب، تبي تجي تعال، ما تبي تجي كيفك. الرجال خلاص حطته قدام الأمر الواقع، الرجال يبي زوجته وعياله، يبا إذا ما يبي زوجته يبي عياله المساكين اللي ما أخذتهم هالمجنونة ورايحة فيهم تركيا، وتبي تنحاش تروح اليونان. مالكم بالطويلة، الرجل اضطر انه خلاص يركض وراها، يهاجر وراها. راح على طول باع سيارته بأرخص الأسعار علشان بس يخلص، وعرض بيته للبيع وباعه، قال لهم اللي عنده كاش يعطيني وياخذ البيت وياخذ يحوله بعدين كيفه. باع كل ما يملك في سوريا، ولو قدم استقالته من وظيفته وخذها الفلوس وطلع تهريب. طبعا دفع القدامه والوراه حق الناس هذول اللي يهربون من سوريا الى تركيا، ولين وصل الى ازمير يدق على التليفون، يدق عليها ما ترد. انجن الرجال، وين راحت هذه بنت الذين، وين راحت. المهم يومين ثلاثه وتتصل عليه، قال انت وين؟ قالت احنا خلاص وصلنا على اليونان. لا حول ولا قوة، يا عمي أنت مجنون، أنت ما فيك شيء أنت. قالت شوف حبيبي، يعني إحنا بنسابق الزمن، بدك تلحق علينا ولا إحنا بنروح بلاك يعني. يا بنت الحلال اهدي شوي، زين خلاص خليك أنت في مكانك، أنا راح أجي. وبعدين شلون وصلتي على اليونان أنت؟ يعني الهروب من أزمير إلى اليونان يسافرون أو يهربون طبعا في زوارق، أو يسمونها البلم، نفس المراكب هذه يهربون فيها من أزمير في تركيا إلى اليونان. يا كثر الناس اللي ماتت، وشفنا في الأخبار اللي غرقون، اللي يقصون عليهم ويضحكون عليهم العصابات، اللي ما أدري يعني ضحايا. والله حرام الناس اللي ماتت بس علشان تبي تهرب وتدخل اليونان تهريب. مالكم بالطويلة، الرجال عز منه يخوض هالمغامرة. إذا زوجته هذه غامرت ودخلت البحر مع المهربين مع عياله، شلون هو يعني مستحيل راح يتردد. الرجل سوى مثل ما سوت زوجته، ويركب أحد المراكب هذه اللي تروح تهريب على اليونان. ولين يعني طبعا ما أسولف لكم عن المعاناة، وبالليل وجاهم موج وبغى يغرقون وحالتهم حالة، لين وصلوا اليونان. بعد ما وصل اليونان يتصل على الرقم اللي متصل عليه منه، يدق تليفون، يدق وترد عليه. قال ها انتم وين؟ انا وصلت اليونان. الله لا يعطيك العافية، أنا وصلت خلاص. الحين أنت وين؟ قالت والله شوف عجل يعني لا تصير مثل السلحفات، ترى احنا مش فاضي لك. صغب الله، والله يطلع جنية أكثر منها، ومسكين ظهر عليمي وهي عارفة كل شيء. قال الحين أنت وين؟ قالت لا احنا في الدولة الفلانية. طبعا لين توصل إلى ألمانيا كذا دولة، لين توصل للمكان اللي انت بيه. ويركب مرة ثانية المسكين، والرجال وراها ما خلى باخرة، ما خلى قطار، ما خلى باص، مع هالمجموعات هذه اللاجئين اللي مهربين معاه. ويلتقي بزوجته وعياله في أحد الدول قبل لا يوصلون بدولة دولتين. يا بنت الحلال انت سويتي فيني، حسبي الله ونعم الوكيل فيك، خليتيني ابيع سيارتي بخسارة، وخليتيني ابيع بيتي بخسارة، وخليتيني استقيل من وظيفتي، ودفعت الحين نص اللي انا طلعته من هالبيعات بس علشان اوصل لعندك، انت سويتي. قالت لا، واقول لك شيء بعد، في واحد من مسؤولين العصابات اللي وصلنا لحد هني الى الان ترى يبي فلوسه. يعني قال له شنو يعني؟ قال يعني ادفع له، تفعله ولا يذبحنا، لانه هو مشغول علينا الى ان نوصل المانيا وله المبلغ الفلاني. المسكين قام ودفع له كذلك، خايف على عياله. مالكم بالطويله بالموت، يلا وصلوا وسلموا نفسهم للسلطات الامنيه اللي في المانيا، وفعلا خذوهم من ضمن اللاجئين ووفروا لهم مسكن وعطوهم معاش بسيط علشان بس يعيشون فيه، ورتبوا امورهم، سالفه التعليم وسالفه وراحت الايام والاشهر وهم مستقرين في المانيا. طبعا السالفه الى الان ما بدت. الرجل هذا من اهل حلب ورجل محافظ وعايشين في المانيا الحين، والوضع اختلف. يعني المانيا فري، ما في والله رجل يعني انا شكلي ما بحكي وما بتطلعي الا باذني وما في هالكلام هذا. المانيا غير يا حبيبي. الرجل هذا قام يقول حق زوجته، انت شلون قاعد تطلعين كل يوم طالعه من البيت وتروحين عند صديقاتك الالمانيات وغيرهم، وتليفونك فيه ارقام اشوف يعني كانه ارقام رجاجيل وكذا، شو السالفه؟ المهم كل يوم الثاني متهاوش مع زوجته ويزفها ويصارخ عليها ويحاول انه يمد ايده عليها. توقعوا ايش سوت فيه؟ راحت على طول الى الشرطه هناك في المانيا وقالت لهم ان هذا زوجي يعنفني. هذه الكلمه الحين الدارجه عندهم، بعضهم طبعا حشموا كلهم. سافت اللي معنفه، قالت انا معنفه. افا منو اللي عنفك؟ طبعا بالالماني قالوا لها افا منو اللي عنفك؟ قالت زوجي. اهلا، هذا العربي يعنفك؟ هذا عز الطلب، الحين احنا نوريك فيه. هم يدورون الشارة بس يستانسون لما واحدة تشتكي على زوجها ويطلع الزوج هذا عربي ولا خليجي ولا كذا، ويطيرون حق هالزوج ويمسكونه. شلون تتجرأ انك تقول حق زوجتك الكلام هذا؟ الرجل مصدوم، قال انا ايش قلت له؟ ما قلت له شيء. الرجل متعود يعني يقول لها كلمة تقول له حاضر وكذا، بس يا حبيبي ألمانيا. قالوا له شلون تتجرأ وتمنعها انها تطلع برا؟ هذا احتجاز للحرية. وشلون تمنعها انها تروح تتصل على صديقاتها ولا تروح تتمشى ولا تلبس اللبس الفلاني؟ مالك حق. المهم يكتبون على تعهد. قالوا له قسما بالله بالألماني، إذا اشتكت عليك مرة ثانية إنك ما تلوم إلا نفسك. قالهم زين زين حاضر. ورجع البيت قالها هيك بتشكي علي؟ يعني بتشكي علي هدول الأجانب؟ أنا ابن عمك نسيتي؟ قالت له شوف حبيبي، تقعد تتسلط علي هني أنا بشتكي عليك، كلام ثاني ما في. الرجال بلع الموس سكت. يوم يومين لا، المرة قامت التمادة وطيحت لها في صديقات الله لا يوريكم، بنات ابليس يحرضونها على الطلعات والجيات وكذا. الرجل يوم الايام ويعصب ويدخل على زوجته، خلاص يبي عقلها. قال لها قسم بالله اذبحك اذا شفتك مرة ثانية طالعة برا ولا كذا. قالت له انت اذا انت رجال خليك عند قد كلمتك. قال شو ايه رجال غصبا عنك؟ عطاها كف. راحت اشتكت بالشرطة، قالت بدوي ذبحني. الالمان ما يدرون ان هذا مجرد كلام عادي بالنسبة يعني حق الزوجين. يعني العربي يقول اذبحك يعني مو قصده يذبحها يذبحها يعني، بس هم شنو قالوا؟ لا لا لا لا, لا. انت تبتذبحها مو بكيفك. ويسجلوا له قضية ان شروع بالقتل او تهديد بالقتل، ويجبرون ان يطلقها غصبا عليه هي اللي تبي طبعا، وفعلا ويطلقها. قالوا له يلا تذلف، احنا النظام عندنا هني البيت حق المرة وعيالها والمعاش حق المرة وعيالها، وانت تقلب وجهك تروح تشوف لك مكان تسكن فيه بعيد عنهم. ابدا. قالوا زين شلون بشوف عيالي؟ قالوا لا لا حبيبي، ما عندنا هالكلام هذا. قال الله يخليكم يا جماعة زين خلني أشوف عيالي، أنا أصلا هربان من بلدي عشان أشوف عيالي بس يعني. قال والله ما إحنا على مرتك هذه، إذا هي توافق. المهم قالت خلاص خلاص أنا يعني كل فترة وفترة اتصل علي وأنا ممكن أخليك تشوفهم. قال ماشي أوكي. وفعلا كل فترة وفترة يجي يشوف عياله، لكن بعد فترة يعني خلاص تبي تفتك منه، لأن كل ما يجي يقعد يسأل عياله ها كيف أمكم، وين تروح، في مجال إنها ترجع لي، لازم تعلموا أمكم من اللي عم تعملوا غلط. وهذا الكلام قاعد يوصل حق المرة هذه، قامت الطنشة ما ترضى إنه يجي يشوف عياله. الرجل يحاول يحاول يحاول يوم من الأيام ويدخل عليهم غصب يبي يشوف عياله، وتقوم تتصل على الشرطة قالت جاي يقتحم علي البيت على بني يبي يشوف عياله وأنا مو معطيته الإذن. امسكوه وحجزوه يومين ثلاثة خلوه يتوب وسجل عليه تعهد وقالوا له شوف هالمرة هذه المنطقة اللي فيها زوجتك أو طليقتك وعيالها ما تدخلها أبدا، إذا شفناك في نفس المنطقة راح نحتجزك، تفهم ولا ما تفهم؟ قال لهم خلاص خلاص أوكي. والرجل غصبا عليه رجل لاجئ، وبلد الحين داشة في حرب، يعني من السفارة والله اللي تبي تركض وراها المسكين. بلع الموس وسكت، وفعلا ما قام يدخل المنطقة اللي فيها طليقته وعياله. يوم يومين اسبوع اسبوعين شهر شهرين، الرجل صارت حياته المسكين بس أمنية انه يشوف عياله. خلاص كره الدنيا، لا يشتغل، قام يعني حالته صارت يعني سيئة جدا نفسيا وماديا، والفلوس اللي عنده خلاص قربت تخلص، باع اللي وراه واللي قدامه والفلوس قام يصرفها بس، ما في استثمار، ما في شيء عائد له يعني، فقط يصرفها على الكفالات وعلى أكله وشربه. ويوم الأيام اضربت براسه إلا يروح يشوف عياله. قال يبهم مش دراهم عني، أتسلل واروح أراقب شقتهم من بعيد لبعيد. وفعلا قام شي يسوي كل فترة وفترة يروح ويقعد برا شقة اللي ساكن فيها طليقته وعياله، ويقعد يشوفهم يعني يطلعون شوية على البلكون المسكين يعني يونس نفسه، يشوف ولد فلان، يشوف شي يسوي. بعد قعد على الحال هذه تقريب شهرين ثلاث، حالته يعني صراحة حالة كثيفة، ايش وصله لهالحال هذه؟ ترك ديرته وبيته وأرضه، وترك وظيفته وسيارته وبيته، يعني شوف الدمار اللي حصل له. لكن أمر الله أقوى، قعد فترة بس يطالع بهالبلكونة وهالشباك، ولا يشوف أحد من عياله طالع رايح لبقالة، رايح لجمعية، رايح لسوبر ماركت، يمسكه برا ويسلم عليه ويقول له لا تقول حق أمك إني شفتك، أنا مشتاق لك وكذا ويخليه. في أحد الأيام وهو قاعد يراقب كالعادة، ولا يشوف بنت اللي عمرها 16 سنة طالعة على البلكون. الرجل طار عقله يوم شاف بنته. ليش يا أبو طلال؟ مثل ما قلت لكم أنا في ألمانيا الوضع فري، البنت طالعة على البلكونة لابسة شورت قصير ولابسة نفس التيشيرت هذا علاق، والصدر مبين وما أدري شنو مبين، والبنت صغيرة. الرجل هني عرف إن الدور والخراب جاي على عياله، هذه زوجته الظاهر أو طليقته الظاهر راح تخرب حتى عياله، يعني راح يخسر زوجته ويخسر تربية العيالة، وراح يخليهم يعيشون في هالدمار اللي موجود في ألمانيا. الرجل قاعد يبكي من قلة الحيلة، وقام يشكي هناك، يشوف يتعرف له على السوريين اللي موجودين هناك بالربع ومن جماعته. المهم يشكي عند فلان ويشكي عند فلان، ويوم الأيام ويتعرف له على واحد من أهل حلب كذلك لاجئ في ألمانيا. قال له يا فلان أنت يعني دائما أشوفك يعني حالتك النفسية تعبان ومضايق دائما، لا تسولف لا تحكي لا، شنو قصتك أنت؟ قال والله أنا قصتي حصلت كذا كذا كذا كذا بسبت زوجتي هذه اللي دمرتني ودمرت حياتي، والحين ما أخذ عيالي وأنا مو قادر أشوفهم، مو عيالي أنا خايف عليهم، وأنا كذا وأنا كذا. قال أشوف حبيبي أنا بدليك على الحل. قال دخيلك أرجوك يا ريت. قال أشوف في جماعات هني في ألمانيا يعتبرون من المافيا التركية، وهذول من أشرس الناس اللي موجودين في ألمانيا. قال زين وشنو علاقتي فيهم؟ قال تروح لشخص أنا ببرسلك عليه وهذا راح يحلك مشاكلك كلها في ألمانيا. قال جد؟ قال إيه والله لكن مقابل فلوس. قال أنا ما عندي مشكلة أدفع له كل اللي عندي بس يجيب لي أولادي. قال بيجيب لك أولادك وزيادة. الله يخليك كلمة لي خلني ألتقي فيه. وفعلا كلم هالشخص هذا التركي اللي عرفه وقال خلي يجيني. قعد وياه شنو قصتك؟ قال أنا قصتي كذا كذا كذا كذا وأنا ممنوع أني أدخل حتى المنطقة هذه أو حتى أشوف أولادي، وأنا بصراحة أبي أخذ أولادي وأرجع على سوريا مهما كلفني الأمر. قال تدفع المبلغ الفلاني وأنا أوصلك لحد بلدك في حلب مع أولادك. قال دخيلك أنا ما عندي مشكلة. قال تدفع لي مقدم. قال أدفع لك مقدم. وفعلا ويعطيه المبلغ كامل قبل حتى لا يسوي له أي شيء. الرجل كان مأيس. المهم قال تعالي اليوم الفلاني، ويجي اليوم الفلاني وياخذونه بسيارة مرسيدس اللي هي الاستروفان هذه الكبيرة اللي تشيل تقريبا 11 شخص، ويجون عند باب الشقة. قالوا له شوف حبيبي خلك تراقب الشقة، متى ما طلعت زوجتك كالعادة أول الليل وترجع الفجر بس أشر لي وأنا أجلي عندك. قال له أوكي. وفعلا قاعد يراقب، أول ما طلعت زوجته اتصل عليه جاله وصفط عند باب الشقة. قال شوف الحين تنزل وتصعد حق عيالك وقنعهم انه يجون يركبون ويانا، قول لهم انه بنروح نوديكم يعني اماكن ترفيهيه وكذي ونشتري لكم اغراض، لا تقول لهم نهرب او شيء. لا. قال اوكي. وفعلا نزل طق الباب وهذول عياله ويسلمون عليه بابا بابا حبيبي وكذا. قالهم اليوم انا استأذنت من امكم والحين بوديكم علشان اشتري لكم العاب وحلويات وكذا وخليكم تنبسطون الليله يعني. وتعرفون أنتم الأطفال يعني هذا أبوهم، ولما يقول لهم تعالوا بطلعكم وكذا ما يصدقون خبر. وفعلا قاموا لبسوا بسرعة بسرعة وطلعوا مع أبوهم وركبوا هالسيارة، ويطير فيهم هالتركي ويمشي فيهم ويمشي ويمشي لين دخلهم منطقة كلها غابات. الرجل هذا ما يدري هالتركي وين موديه، لكن مسلمها رب العالمين خلاص، وخايف هذه عصابة مافيا ممكن إن يرتكبون فيه جريمة يعني، لأنه خذ فلوسه وخلص يمكن يذبحونه ويذبحون عياله ويتركونه في هالغابة. والرجل بس حاط ايده ويدعي رب العالمين إنه ينجيه وينجي عياله، وعياله بدوا يخافون بدوا يبكون. المهم وساكت ويهد عياله، سكتوا يا يبا سكتوا لا تكلمون لا يزعل علينا الرجل هذا يسوي فينا شيء. ويمشون ويمشون ودخل من بين هالغابات لين وصل عند ساحل فيه مراكب. قال له انزل واركب مع الرجل الفلاني هذا. ولا فعلا في واحد عنده نفس المركب مطاطي ويأشر لهم تعالوا وينزلون ويركبون معاه ويطير فيهم. وما وقف إلا في اليونان أول ما وصل عند الشاطئ ويستقبلهم واحد طبعا أيام في البحر وخايفين الوقت الفلاني ما يكون في حراسة في البحر وكذا معاناة شيء شيء شيء يبتش الصخر. المهم وصلوا اليونان ولا ناطرهم واحد ثاني وياخذهم بالسيارة ويطير فيهم إلى أحد السواحل البحرية ويركبهم مركب ويطيرون فيه لين تركيا أو من تركيا ياخذهم واحد. اركبوا كذا مركب وكذا سيارة وكذا قطار لين وصلوا إلى سوريا ومن سوريا وصلوا إلى حلب. هني الرجل ارتاح أيام ما هو نايم من الخوف والرعب اللي أصابه وخايف إن زوجته بعد تبلغ عنه ويطاردونه. المهم الزوجة الحين شنو صار فيها؟ يوم رجعت الصبح البيت ولا عيالها مو موجودين. تدور تدور تدور راحت بلغت الشرطة اقلبوا الدنيا يدورون معاها وحالتهم حالة. طبعا اول ما اتهمت اتهمت زوجها وتدور وتدور. المهم يوم يومين ثلاثة لين الرجال هناك وصل حلب قام ورفع عليها التليفون واتصل عليها وقال لها شوفي العيال الحين عندي وانا وصلت حلب واعلى ما في خيلك اركبيه ولا تخليني اشوف رقعة وجهك خلاص اللي بين انتهى عيشي بالمانيا خليهم ينفعونك وتدمرين هناك ان شاء الله. طبعا المرة هذه يوم قال لها زوجها انه وصلوا حلب بلغت رجال الامن في المانيا قالوا شو نسوي لك بعد يعني اروح لسوريا يعني خلاص يعني ايش تبين فيهم انت يعني خلي يولون. المهم لكم بالطويلة المرة الى اليوم وهي تتصل وتترجاه ان يرجع عيالها لكن الرجال قال لها الموضوع انتهى بالنسبة لي وما ابي حتى انك ترجعين ولا راح ارجعك. واستقر مرة ثانية في سوريا وعدل اوضاعه ورد حق وظيفته وشوي شوي الى ان رب العالمين ييسر عليه مرة ثانية. وهني انتهت قصة الليلة وهذه نهاية سالفتنا. ولا تنسونا الله ليهينكم بالاشتراك وفمان الله مع السلامة.